أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ولوطا للوط عطينا حكما حكمنا علم سطنا الى نبينتنا علم سطنا قيبابين فردن سطنا وحكمتنا سطنا ونجينا من القريه التي كانت تعمل الخبائث ارقص قشات الطيئات تقبالي تقبلوا كنبروا سووش من دقبل كنبروا من درنا سووش ما جاء وطعنا بداري او خبائث بيوطرات وهي فاحشاون خبائث إنهم كانوا قوم سوءين فاسقين يعني سوءين مكفو سووج عندما دموا فاسقين هجوت أدراجي وجهوا هدت تفاق راساتوا مكفو سري وجه هون إلى الله جل وعلا إنهم كانوا قوم سوءين فاسقين. وأدخلنا في رحمتنا إنه من الصالحين. وأذكر في رحمتنا كرم برحمته أسقبانا إلاج إنهم وأذكر في رحمتنا إنه من الصالحين كصالح وشنا إلى برحمته أسقب برحمته من دونه ونبيناته وإذناته نجا ما وطاته كتروس وجه ما مدبو إنه من الصالحين على قدي صالح وش برحمته صالح وش برحمته يدرقال وعنده يا رحمته سبب صلاحنا بلا صلاح الدين والدنيا صلاح لك صلاح لكيد صلاح مسلك والمنهج إنه من الصالحين. الله سبحانه وتعالى إن جدنا نبيات الله لا تشعر صالحين نفس التواسين أنتنا أصالحنا يعني وهبنا له إسحاق ويقوم نافية وكلنا جعلنا صالحين بلوه كانت تحت عبدين عبادنا صالحين بلوه اللوهنا لوطين الزاو صالحين بلوه الزيلة بخاصة دمو لوطين من الصالحين. ونوها إذ نادى ربه ونوها إذ نادى يعني بتتعال ربك بذين نوهن بلاكنا ومنجا وطعنا فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. السنة بيسبوش ككبك إن كتار يا زي وها مرض كلاي ورد كتار شفلك من ما شو سعيد له السلا ما هو رأي تلك نعم كرب العظيم تلك إن كتار الله كقوت نجاوت أنا ونجوا أهله من الكرب العظيم. ونصرنا من القوم الذين كانوا ونصرنا من القوم الذين كذبوا إنهم كانوا قوما سوء فاس فأغرقنا أجمعين الله تشاونه فسمتنا تشاونه الله سبحانه وتعالى. ونجيناه من القوم الذين نعم ونوها إذ نادى فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له ونجيناه أهل من الكرب العظيم. ونصرنا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناه أجمعين هلا تشاونه سطمنا عند الزرر وقوم فأغرقنا أجمعين يعني كافر مكذب وشوما لسنا وإلا يعملوا تبكوا كقوم وشون أبروا هي أمر إذا بالخصوص مبانا قرار لو ما ثم قال جل وعلا يعني وداود وسليمان وأرسلنا داود وسليمان واذكروا داود وسليمان إذ يحكمان في الحرس بما ساو بمي فردوا بدك إذ نفشت في غنم القوم يسووتوا ببوتش ما فيها لوتش بما تا قبتوا ما ساتشون وبلوا باتشون باتفوا باتشون والنفش هو الصادلات وهو الرأي في الليل بلديت الكدام الوسال نفش الوسال نفش كلام القوم كونوا هيك مهم شاهدين داود فردوا سليمان فردوا ففحمنا سليمان أديان قلت كرنياو لسليمان أسرد فحمنا سليمان وكلنا أعطينا حكما وعلما له لمكن علمنا فرد سطنا تشونا بر وسخرنا مع داود الجبار كداود قال ترارون أقران سبحنا عبروا تشون بيسبحوا والطير وسخرنا الطير كما قال جل وعلا والطير محشورة كل له أواب. والطيرة يعني وكنا يعني والطيرة وسخم الله يسبه والطيرة وكنا فاعلين إن أدراكي وش كما هون دروم التوقزنا وعلمناه صنعة لبوس لكم يعني لنا أنت الباسات هنا النقر سري أستمرنا وعلمني ما يشاء إن داره ودروع معي من سارقات وقدر في السردي لتحسنكم أي لتحفظكم وتغرزكم يعني من بأسكم أي من هردكم. فهل أنتم شاكرون؟ يهن الله ولا تقول الله جل أنت أمسكاني وش ناتشونا أمسكين استفهام لنا شاكر هنون. وقوله وداود السلام إذا حكماني في الحرس مالت يو بونا كروم يسووش النخل إنب مالت يسووش ما ساقبتو إن دالة جمسة ساقبتو دراشون أزمرا وقطفوا باتو سووش نبرة ودو باتو ودا داود الناس سليمان زند لفردو قب داود قبنا من هذا الرغو فرد فردو يا داود فرد من دناو بغوتشو ما صار رفاباتشو سووش يستطيطاطا يكفلو بغوتش يا ودمو بغوتش ويفيلوش لنبرة بعثكيتوش يستطرنا بقى إكاكا سالو كذا هلتن يا دمو ودى سليمان قبو سووشو لفرد ودى سليمان قبو بند سي قبو جدو سليمان من قالو آه إنذي ما ساتش يتبلا شباتشو سووش يا ودمو بغوتش نفيلوش يستطواتشو إسكذا صوفاتشو وتساتشو يتكامو ما ساون دمو إنذي እንሰሱ ቻቻ ወደሙ ሰው ማሰው ማሰው ሲንከባከቡ ከደረሰ በኋላ በጎቹ ለባለቤቶቻቸው ማሳው ለባለቤቱ ይሰጣል ነው ፍርድ ሰጡ ይላል። ይሄ አላህ ደገፋተ ስለይማን ይስር ፈፈሐማ ስለይማን ولكن قالوا كلنا اتينا وكنا ويل قالوا لما تفاوتوا والقضاة تفاوتوا والفقهاء تفاوتوا فائقوا بل تواس يبال مفوقوا بوثا الى ودقوا ما ساي ذلك لازم لو كلنا اتينا وكمان ويسوق عليه سار وكلن وأذلله رسنا إن دالوا أي ناس نو إنجليا أهون سليمان دبلت وقلت سناو داود النش بفيرد داود وفيرد جن بزاقدي أم بيعوش اجتهادنا برا تشوم على سناو قبل الوحيم بزاقدي أدرجونا برا يا سليمان اجتهاداته وفحمنا أي فحمنا سليمان القضية حقيقتها ففا ففا ففا فها كما بحكم يوافق الواقع أمر الله جل تما بزاو تدرجنا بذي تقلقوا إن ذي أينت إن ذي ولا استوش بينما امرأتان ومأهما ابنهما إذ أذى الذئب بابن إحداهما ورسيت هنا بوتا على عباد لبت وامتعناش نعلق لهم المتشال ويم إهتام وجه لهم المتشال يجوش عند عباد لبت تقول عقبت عنده عن إجلاء فارقه كارزا ستمتع يانشين وصلوا على عنده عنده يانشين وطبابا وده داود قبو داود فقدا داود إيش به للكبرى يعلو ليش يتعلق وانا انجلي وي هو اللي ملكت ايتوالو وي بذاك يتعلق ما تعلق تفرد ميفرد ولا تعلق نبرنا كذا فكر جدا حد دخل على سليمان غب سليمان انجلي ففهمنا سليمان ايدلا ايتوني بسكينة حتى قال ابو هريره سكين يبال ان كان يا بوكو دي بلغا تو اهل اليمن مديان يبال ان جي سكين يتوقع نبر الى ايتوني بسكينة له رجل لا ننسي فرصه ذكاتيه سباچا اوكوك يعني من على تمشيتو فقالت لا تفعل يا حمك الله هو ابنها قال لي بقى يا انجي لو كنت اتادر ديجوانو غير ستيل كده من دنو يا انجي لو فرض الله نعم ففهم سوى كل ناس حكما والى كل حكما والى علمنا فرد ستناچو فهم جن الزاديت يبقى ستناچو نبا وسخرنا اجران مع ذات لاوز الجبال ترعرج بعد ما لوت يا جبال اولي معه الى سوره السبع له فكما داود الجبال سبهنا اي سبهنا معه كما في ايات اخرى ابرو به ترعرج سبه نبر من معجزات داود نو والطير وسخرنا الطير من دون الطير ياو طير لداود لسليمان قلنا منطق الطير قلنا منطق الطير لسليمان اموراون قوانقوا نبر والطير محشوة لداود دمو عند ظهر هواء لا يستبسل الله نبدا وقيل الزبور بميقرا كزي اير ده الامورهم سباسوي متانا بديم صوب طعم عراكي نبدا الى يدور اراويت متو عند سو غا يقرب نبدا الى سبحان الله لقد وجيت من زمان من زامير اي داود الله موسى شر عند كان سيقرا بيصو سمتو معناتنا الله يدين سنت ستو نبدا لداود سليمان ما نوى الله سبحانه وعلى وسخر ما ذو الجبل سبيه والطير وكنا فاعلين ادراج هون كذا هون نبرنا أي لم نزل فائلين بما نريد أن نفعل به من خلقنا وأنبيائنا كما هون ألتبقى هون هون ما دائر نظام يوصل أي لم نزل فاعلين بداود مثل هذه الإيش أمور غريبة يعني المعجزات الباهرة. وعلمناه صنعة لبوس لكم ناتي مثل بسرعة هنا تشم يعني باسات سري سرع مويا أستمر وعلم وعلم ما شاء الله. وقال داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء الله يعني عمر سار ذات وقدر في السرد كبير السر نبر كان داود إيش يعمل يأكل من عمر يده زرادا بير السر نبر يطور نفس سر نبر وعلى النار له الهديد إلى البيرة بجاس سيدود إن تد بس اللس نبر إلى سبحان الله. هذه من المعجزات إلهية. وسخنا مع ذو الجبال والطيرة وكنا فاي وعلم صنعة لبوس لتوصينكم لتوصين لتطبق عجو تحارب وتطور ما فنعمتوا شاكروا حين ولا تمسكروا ثم قال جل وعلا ولي سليمان الريح عاصفة وسخر سليمان دمو دلجو ريح نبذو كي داود سخر سليمان تكسر بذو كي دي تكرار باندم كي دي يالونا اتشو بسرام بزم دينا بسنا نجنا اتشو بنبينا تم تمسا سينا بسلطان تمسا سينا بحابتم تمسا سينا بابوزو نغري غناني يالو حلتو بزم دينا بعلم بنبوة بسلطان بحبت بتعمر بمعجزة نا رسالة الريح عاصف إذ لا يسوى رسالة الأنبياء عاصف على حيلنا أولو نفاس معنا أورا نفاس إنتال حيلنا إذا شو استعدمه وثقنا يعني رخاء لنا أي لينة إن ذا الجمع لا تنافيا فتأجتوا سيفا نبو سيفا تمنبا إن ذا أورا نفاس باندي جمعوا قصد بلا لتير سيفا نبو جمعوا قصد بلا تير أو جين كانوا أفقوا ديانسي كونتا أوردنا أي قرن ذا الأوروبي لازم أقول شو بلقرن ما شاء الله يتنيا دينكنا أعرفها سنت ما قرنا من مولا سنت سرايس سنت انكلاب من ربا ربا برا رأس كان النصا يتوصل كيلومتر هيدا بس نعم نشق وما وش لكيت على هي أنت الكومباس هي ما أنت المسمى بهذا الكمبيوتر مالنا كيف تعور هذا بطع في متى دمو كتير هذا بس إشكرك كرك خلاص هي أيار مانغاس كتير هذا خلاص لك على هذا سيركو أوزار أنت سي نتورك كلهم تبص على سايكون نتورك وتياز عدوا إسرا تيجوا له ولا تنسى نعديه أيار مانغاس كتير هذا خلاص ما تاوش كرك كرك هي إسكيلك كلا توه يا بدك كуч منا وتعور ديلم سبحان الله ناياو وسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر داري ولا تور مانغاس وأنت طوات هيدات يمتان يا الله تأمر من ترك شيء اللي أوضه الله خيرا من الله فرسول وذا سبع فرس ميهون ما لنا دمشق ولا سيستمروا سيعقرو فرسن فرسن يا من داشوا قربا فقال إني أحببت بالخير عن ذكر ربي حتى تورط بالحجاب ردها علي فتفك مسحا بالسوق ولا أنا من ترك شيء لله أوضه الله خيرا من مريض لا دينك باكبوت فرس لا الله بلو سلا الردو تقوتته فصل عندي الله ذرك التي لا وسبعنا الريحة يعني إيش عاصفة. روى ابن هبان في صحيح عن ذكر برر يا ذرك بني فاصل سليمان خمريت عن نسوتها كرمان دي ما يا داود يستقوى الشمس بني فاصل الله يسكي ذا الشمس تفتا تنكوى كمان وستا انتوا أفسما شاء الله أوكو أرجي أنا مرة جاء فتظهر من دنا الكوالا أي يا هزا آل داود يا بيت داود يسبوه جدي الشمس من فاصل إذا المهين قرق بل إن عند الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله مالته الله أكبر مالته إيه وداود في سبوت مستطوع إن شاء الله إيه قال له يا أخو سليمان قال له سبحان الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نعم بقي استاذ إنا قرار بسوء بزوء سعد قاد عجلنا إستان عندك أن برر يا درقوا بحر بوتا درسوا بحر لك وردوا بهالا يونش عند كوبان قرا كان سغن نتيبرت زيونش زاري انتي نتا مال كذا بيزورو بيزورو بيزورو مينم بريلات الله الله من برور كفتني يا ربي قال برور كفتناچ سي غبو عند خاب بو وسطو ببحرو وسطو سيو تدفطوا انت انسي ام جي ني بلا اناكر لا انا انسي قالچ بماذا بلغت هذه المنزله ايش درجه بمن درست لو عند الناس نبرتشين تشك مية فلقد شبت وستان نبر بقى يمشي الرشا بجرب تشك مية نبر مية زورات من كبا كبا دو عربي تشيلي كدنيام كأخيرا وش بمهار بهون عالم الله إنديانو هذا لم من عندي يعني إيش من تبى لا زيد الزافة على شفيرات عفرا على يعني من ترى على واجد زيد على قبل هيك السنة من مرة جاء من غير تكفى إذا لم لا المهم لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره بتيذا بأمره إذا بأمر آله يا والله الزولاش نوا بدليل وذي إيمان الريح وسخرنا بروي إلا كاغرى يا الزاتال وسخرنا لا يعني ونسلم الريح عاصف الفجي بأمره الأرض التي باركنا فيها بركة ودارك يا ذلك نباس هاقر شام بكويد يا شام نبر من وراء باركنا وكنا بكل شيء علينا وهل نقرأ واقينا على الله يا سليمان يسو مؤجزة نفاس مهورون دروم أو قناة أول كما قلت بقدنا أزلم وأبدا وقلوا قدائنا هنا لهيك مدى طبابنا يسو مجئنا للرقنا التي الله الله الله الله الله الله الله الله أنت أنزل نبي سليمان إلى نفاس بسيلة هذا باطل شوف شوف هذا من جهلي يهونك آخي زوالو جيب خلطوا أمرا سابوا آخر سيئة عرفوا شيئا بأن الريها مسخرة لسليمان ولكن سألوا سليمان شوف نبي سليمان إلى هذا غلط يا رب سليمان يا من استرت الريح لسليمان بلوي لمن يا سلام لجمعوا بين الأمرين نعم ثم قال جل وعلا ومن الشياطين ما يغوصون ويعملوا عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين الآن وفي سورة سبع ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفار كالجواب وقدور راسيات الله الله الله الله جن وذا جن ألتلاكم سليمان وذا جن ألتلاك نبينا محمد بيتشانا تشاولا داري موسى صلى الله عليه وسلم لسليمان قال مننا جن أشكرنا ذرك الله ولم يؤمر بتبليغ رسالة للجن وإنما سخر للجن إيهنين. وهو شرع سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم جزءون جن دفع لك أشكرك الله الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة جن أسلموا لا تقتلوهم حتى تروقوا فقولوا لهم أسألكم بالأهد الذي أخذ عليكم نوح وسليمان الله تخرجنا إلى الشبان إلى أقلت الله تعالى نبر جين لنا مالا ناجين الله يكبات شو نفسي قمته يا هو لفر بسي قمته الزبا كزوفانا شو رأي جين دور يكبات سوي كبات كذات أير الكبات الله وهو شجر سليمان جنوده من الجين والإنسي والطير ولقد أعطينا داود سليمان إلما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضل على كثير من عباد المؤمنين ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل إيش مبين وهو شر سليمان الجن والإنس والطير الله الله أكبر عليه المعجزات وإن له لزلفة وإن له عندنا زلفة وحسن ما بعد إني ما الله ستو دنيا تنشنا بيتي بعد يا الله عارف أدري بدنيا ترسى إمسالة شوال قانا عيالتنا كلمة لنفسنا نعم ومن الشياطين وسخرنا له من الشياطين إذا جينا لزراجة عندنا هنا من يغوصون له والشياطين كل بناء وغواصة بناء جنبنا حيلا يجن جنبنا بتفكر جن كل بناء وغواصة رقوات إلى البحر يلتقطون الدرر ويستخرجونها لولون من أمقون من أنزاك أرقو بلورون أكيكون مرجانون جمانون يعني زبرجدون زمردون زاك أرقو يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر ويشهد ما يغوصون له ويعملون عملا دون الجذابة من جنباتا هي قدور هي انصرا من عامين هي قبطا وجه هي حولت من عامين بس بساتش بزي أنت قالك لما بس عمل وكنا لهم عبدين الله الله الله إني أتبقى كيف تشاتشوا سن تقولها تاري بتشاتشوا تزازات شيء نسون إلى شيء نك تندش كتاساتشوا مزيك من أزال الهيمة لذينا من جديد دزاز سيفا وبيت المقدس سليمان بآخر عمره تليم وتصير بيت المقدس ياسر يالو يا ما شيء مو أسمان يا ما نبي كلام من جديد ميرا باشوا لو تجلس قد يال أتو مو ثمتا بزالات تارجع جهونا تبي ترتا مورك زوال زامور أمد درس قال بابي يفقد بيت المقدس اسكم لا تناكي فلما قضينا عليه الموت ما دله على يعني فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعتها يا أخي أمت ستارقات ستة ودك فلما خر تبينت أي تبين الجن أن لو كأنه لو كان يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين يا غيب جين ياك يعني ما تو استقام ياك وزيون نوره أما الدرس إيسا بيوم موتو إس كان بيوتك درس سيفا قبال نور ونبره لذي بيوم فشكرة الجين الأرادات مستم أما سنقنا الشاد لعليه وبدلك ببقى كيسي وهم تتعطى تعطى الله لعليه لذي لم يستوم على الجين السابات بلا ليكو ينبره نعم وسليمان الري ومن الشعر ما يقول عمل دون ذلك وكنا لهم حافظين ثم قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر أيوب ابن يعتون أيوب إيد الزمان يبان نبر إلى الآن فتعب كذي وحبت بلسقنا نبر إلى أيوب إذ نادى ربه قلت لهم بسات عرابات كذي أني بأني بما مسني الضر ضر نكتوني عنك وأنت أرحم الراحمين أنت دمو إجبره أزاني يأزاني وتشلا بلات أزاني هنا إيه البشتة قلت اللي عن سالي أساس من تامت وكيل هيا أمت وكيل أربع أمت بس البشتة تبكروا على الملاب يعني نفاه البعيد والقريب وأبعده وطرده البعيد والقريب اللوكا كتمكا كباد وطات النشت اللي قراء كباته الجو تاتشو علق نستو تاتشو علق نبرا تاتشو ودم سو نتاتشو بزي كلا قم إلدالة عندي سيتي رحمة بتبار الشيطة رأي بوتا تعزورا تشو نبار يا رب هو نقول وده الله ما جرى شاء سونتا تقولوا تلتو على ستة وثلون بس سونتا قدروا لك ورب لا بيروهنو يقبلنا بريلا كذا تامو تامو جرى شاء يا هون ولا تثلوا شو ما توم لا ساتشوا لباشوا سيزو كذي الله لما نيلا أهون الس يا رب يسيب يا ما نو ملا سونا لبرين السماء أنتنا وكن أنتن داي ذكرنا وكلك كل يا سلام سلام سلام سلام سيلو كذي أو أيوب نادى ربه تطاروا أني مثلا يضروا ضرر ضرر نكتون يعني بلا لما نبشتها يا شكوى إلى الله جائز نو وإنما المشكلة الشكوى إلى غير الله نو يعني مثلا ضرر أنت أرحم الراحمين إيه البشتها هاي لن يأذان جيل ينسى إيشل منا كأذان لا بلا تأذان أنت هنا هاي ينسى لنجلت اللي بلا وفي سورة سعد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مثلا الشيطان بنصب وعذاب وركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا الله جل وعلا فاستجبنا له الشيء النبي الله أرحم الراحم لازم الورد في الحديث يا أرحم الراحم برسيلا من ناداه ملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فادعوا بنو إلى والنا يا زاني شلا زاني هنا الله وده أنت تزور بوالنا لمن بلو إلى والنا أرحم الراحمين شوف وقال تعالى موسى قال ربي اغفر لي وليه وأدخلنا في رحمة وأنت أرحم الراحمين وقال جل وعلا محمد وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر له يا ما اسكمتكم درسي في النبابات الشيء انه نادى ايدنا ارتوال فاستجبنا ابيت ان له تعززنا ايالنا هذا فكشفنا قلتنا له ما به من ضر ننبر ونضر الله اكبر الله اكبر الله أكبر ما كشفنا به من ضر وآتينا أهله ومثله معه رحمة من عندنا يعني يا من بيت سبوتشو والقونا بريجوتشو ملسنا الله وآتينا أهله ومثله معه تنسوا قليلا ممسا وكيل الناس تفصل إلى كعيرة وكيل الراسة تشونا تتأمارين ليلا رحمة من عندنا وذكرى للآبدين كان يزند إذن السيهود هو يا أرحم الرحيم بلونا من وانا يا أزان أزان يهود بزمر تلا منه دوا يتأكينا منا أشياء أرحم الرحيم حتى يوم القيامة إبليس الله كعزنا اللين بمين لمن أهل أنقذنا وتعطانا البعض يا الله إذنك أغني يتشين بلو إلى الله الله بطلع رحمة الصفي سنهون وهذا حجاج جبار العميد عمله لا ما استهكه وإن لم نكفره لمن أهله سوى يزن لهم اللهم إنهم يقولوا إنك لا ترحمني فرحمني فإنهم يقولوا إنك لا ترحمني أهل إذن اللين أنت حتى أزن لهم إيالونه بلو يا لبدا قاتل فاستجبنا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله بيت سبون يموت الذين هلكوا وباتوا ومات أهله ومثلهم وآتيناه مثلهم معهم كالنسوك رحمة يعني كان يزن لأجل الرحمة وذكرى للعابدين وفي سورة السعد وذكرى لأولي الألباب على لعابدوك تدسات الناس تمساليت مكرهون ذن دلال يموكرا لمو يتموكرا سو فصبر يعني يا الله أن الثاني بأقوى وتكبر الشاشلو الله عندما يكفلو عندي الرد زن دلال فإنا وجدناه صابرا نعم الأبدال الله الله الله الله الله, الله. إنه هو أبدال يا سلام كذا ما شاء الله يا انتن أورد الله تشو مستاد تشو نبوت إذا تشو تهيدا لك يو نبوت إذا لتعمت أبهيدا تشبت بقى جذب أنك أباد ولا تشرب وتشان قرطة شتاء ميجي بمتاع شيء استأجوا ليلا ونجوا سرقاس مصدر أجو كذا شال يعني والله ما توجد لي قرش شو بلاه ما نقول كذا بزاهدا أمتاع شيء عندي عندي هيدا إسكت متاع أدركه أرحم الراحم رحمة أرحم الراحم وقد يكون إنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا كسبات مريض كسك مريض مستبات والبشلك وبينور يا الله إذن تسول لجا قنية ليتم بيتقبع الله إذن تسيا قنية الله أكبر بزا وديانو جبريل متو اتشي رقات على اتشو مريض عند موقوها فلوها عندو كالكازا موقو كلا سيطات وصنة تاتشو اندار لكوشاش ارقف يان سيطات وستاتشو وچاتشو وستاتشو اللي نورمالي هونو طبق وار اسكي تمتا دي ميقب دي تامتا بايد እዚ ጋንድ ሰው ነበር ታቋል አንድ ሰው ነበር ማን ነው እንዴ አይዩም እኔ ልጅ ታመልቻለሁ የሆነ በጥርሳቸው ምልክት ነበር ወቀቻቸው እህ እንዴ አይነ ሳሊሃ እንዴ ረህመት ይባል ነበር ሴትያ ኢላሊ ያው እሳቸው ሌላ ልጆቻቸው ከተዋቸው ሁሉም ሄደዋል እሳ ግን ከሳቸው ጋር ተንከራፈታች ኒዕመት ልመራ ያንን እንግዲህ ወኹዝ ቢያዲካ ዚክሰል ፈብሪ ቢሂ ወላ ተነሰ ያለህ ኢና ወጀድናሁ ሳዲራ ኒዕማ ረቢ ነዋ ነዓም واتيناه اهله ومثل رحمتها من عين وذكر الالباب على الله جل وعلا واسماعيل وادريس وذا الكفل كلهم من الصابرين واسماعيل واذكر اسماعيل الى الله جل اسماعيل ابن ابراهيم يا ستجد ان شاء الله من الصابرين بلو نبر يا قلت من الصابرين بالله وبانقته دي اورد اباتي سياوياو هيا الله نمر فتح من اللي يسبر على ابراهيم هي قلتنا اسمع وذلك يذكر كيف من الذي او بالله بكسان دايرهو ياو ثلاث نغار انجدي من النوت تحمل ارقوال قيام الليل صيام النهار الله يغضب منهم الذي تكفرون هيم كبات صبر من شاء نغار كذا مكاكل انجدي عند كان شيطان متليتني سيلو ثلاث كان درس اندي بلواچو خلاص التقوطو يعني خلاصات وقيل تكفلا عن قتلي عن الف نبي من القتل لا شيء نبي دا يقدر واسونو وقيل تكفل واسونا لألا يغضب ويصوم النهار ويقوم الليل يعني وذلك واسماعيل وادريس ياو ادريسم صابر ناتشو ياو ادريس كان صديق النبي وكان اول من خاط الثياب واول من خط في القلم دال وسمي ادريس ان قلنا انه مشتق لكثره التدريس قراءه يا بزو نبر ادريس يا وكان صائما النهار وكان قواما ليل وسواما نهار بزين صابر على الشو واسماعيل عزيز وذلك كله من الصواب ودخلناهم في رحمة الله في رحمتك إنهم من الصالحين نسوك هذا قوش نبر إلى الله فجعلنا منهم يا سلام عديد راسو خلقو راسو شوبو راسو قبطو راسو مرتو راسو وفقو إنك نعمل لسوسيا والدس الله أكبر سبحان الله سبحانه النعمة أولا وآخرة ثم قال جل وعلا وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سورة الأنبياء سورة الأنبياء أوتش الله أنسيتو أنسيتو أنقور أنقور أوتش يتكسال لما نون إشي ألناتشو لما نون إشي ألناتشو لما نون إشي ألناتشو صالح ناتشو دقاق ناتشو فتنسنا قلتها موكر إهن أرقنا اللاتشو ثم قال جل وعلا وذنوني واذكر ذنوني وفي سورة القلم ولا تنك صاحب الحوت لأنه لما ابتلأه فالتقأمه السهود لا يبهيت ونون لا تسلق ويو نصيب إليه وذنوني نسبة السكن إلى المسكن نعم وذنوني ذل نون وادث ويجعلني نان يعني وذنون يا أصحاب التبيت ذكر عن نبي الله يونس ويونس بن متى الموصلي الذي كان أرسل إلى أهلي نينوى في أرض الموصل من جمهورية العربية العراقية نعم وذنو إذ ذهب بهي دبد مغاضبا مغاضبا أي غضبان تكوطة غاضب يغاضب مغاضبة يعني مغاضبا ما أنت مفاعلة وليس لبابهين مغاضبا يسكوط أسيه ويمكن أبابهن هنا مجال مغاضبا وسو سيفقد الله سيهد كذي سوش ياسكوت كذي كأن العمل حصل بين اثنين ወይም ሙጋዲባን አይ ገድባን ኢዛ ሙጋዲባን ሲቃሳም ለዚ ኢዛ በቀብሉ አለ አላህ ሱብሃነሁ ሳፋትላ ኢዛ ሙጋዲ ፈዘና ጠር አላህ ነቅድር አለ አንወስነ በአንጨክነ በዝኖ አንቀድረውን ብሎ ወሰነማል አ ይሄ አደጋ ነው ካንቢያ ቀርቶ ከተራሱ ማይጣበቅ ነገር አላህ ይችልበይ አይወስንብኝም ማለት አይችልኝም ብሎ አለዋል አላህ ነው ወሚኑ ቀውሉ ጀለ ወአላ ኢነ ረብ ሲጥር ይሻኡ ወያቀድር قدر يقدر ابو زيد ما انا اعلم قدر يقدر والسنا وما حق قدره يعني ما كبر قدر يقدر بمعنى احترام قدر يقدر يعني صوروا صوروا فثالثا خالقي نعم وفذن الله ان نقدر على ان وسنبتن بلو طرطرا طرطرو خلاص في قادات سايمطالت يا اكواكتو دعوا سيادرغولاتو غزي ባንዴ በጅ ብለው ሳይከተላቸው ግዜ ፍቃድ ሳይመጣላቸው ተናደው ሀገር ለቀው ወደ ባህር ሊሳፈሩ መጥተው መርከብን አነጋጋሩ ጫኑዋቸው በዛ ግዜ እንደሚባለው መርከቡ ከአለቃው የሸሽ ባሪያ ከገባበት አይሄድም ነበር ይላል ለሊት ነው ገቡ ያው ነብዩ ኩብ ክብር ነው የሆነ ግርማ ሞገስ አለው እጣውሲ በሳ ደረሰው አንድ ግዜ እንትና መርከብ ባዳቸው ሰዎች ለዚህ ነው አማራቲ ዚቀፋ ያው በሳቸው ሰዎች ግዜም ደረሰ እጣው አልቢሶ ባህሩ ላይ ቻፕ አረጋቸው ወጪለማው ማለት ነው ፈዘነን ነገር ፈናዳ ፊ ዙሉማቲ አላ ኢላ ኢላ ሱብሃነ ኪም ቆንት ወጥዋል ዙሉማት ወሰው ጀቡ ዙሉማቲ ወሰው ዙጪለማ يعني ዙልመቱ ለይል ወዙልመቱ ባህር ወዙልመቱ በጤት ወቂላ ኢነሁ ተል ኢፍተላሁ ኢፍተላሁ ሁትን አኸር ሌላ ዊጦሳለ ባሰው ፍጪለማ ላይ በቃ ማንንም አይደርሰበት ኢላ ረህመቱ አላህ ይባን ማይደርሰ በጭንቀት ላይ ተባጣ ማን በአለም አለ ሊደርስ ማይ ይችላል ላይ ሆነ አቤት አላሁ አክበር አላሁ አክበር ፈናዳ ፊ ዙሉማት ሀለከውን ሂ ፊ ዙሉማት አላ ኢላሀ ኢላ አንተ ካንተ በቀር ሀቅ ይመለከታ የለምና ሱብሃነ ጥራት ይገባ ኢንዲ ኮንቱ ሚነ ዟሊሚ ነፍሳቸው ከበደሉ ተኛ ነአም ጥፋተኛ ነኝ ስለዛ ይመጣልኝ ለቀይ በማሄዴ አትቻለሁ ዛማረጃ ኢላህ አላሁ አክበር فنادى في الظلمات والصوت يتكلم الله لا اله الا انت يتوسلنا انجلي يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من انفع الادعيه في وقت الكرب لا اله الا الله ولذلك ورد في الصحيح حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم دون نبره وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما كريم نبي قط الا استغاث بالتسبيح شوف سبحانك وقال صلى الله عليه وسلم دعوه اخي يونس اذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها رجل الا استجاب الله دعوته ايه لا نبي يونس بيتشانو لنيا نو سيلاتو كده اما سمعتم الله ويا فاستجبنا ونجينا وكذلك نون جيل المؤمنين وتشمتين كده دعاء كارغ ذا ان الذين بتاكا في دو الله ان دليل على ياتكم وي بلاو الهلا وقد جربت في عمر عده امور بذي دو ارم مني الله لا سافرني بزو كده كارات خامس سبلات كبا بال كده غدمون انا الله لم منيو وتيت سايتونيا ولا فخر وانما هذا من باب التحدث وظنون الذهب مغاضبا فظن الله ان نقدر عليه عندما نشكل بترطرنا تواطا كتواطا بحالا بسوچ لما كهونا بحالا يعني اغني على ما فاتو አይደለም እንደነ ዋናው ካጠፋው አጥፋቴን አለ ማግኘቱ ነው ሲንፈጡ ማጥፋት የሰው ባህሪ ነው ካጠፋው አጥፋቴን ካገኘ ጀብዱ ጀግንነቱ ብልህነቱ ያንዴ ነው ናም ትዛዙ በመሰረቱ ተቆጣው እኮ ላላ ቢለ ተብረ ተቆጣ ይሉ ችግሩ ምንድነው ትዛዙ ሳይመጣ መውጣቱ አነታ አትችል ለዚህ ብራ አላህ ወስብር ከማሰበራ ወስብር يعني ليش ليكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مخذوم ናም وذنون اذا مغادر فذن الله ان نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دعوه اخي يونس ذا بها في بدنوتي اولها ايش تهليل ووسطها تسبيح واخر اعتراف بالذنب ايه لا اله الا اتقدم الله الى فنان بالله لانه لا اله الا انت كانت بقربك من ملكتها يليلا بمهون يهنبه نو توسل نو ايه سبحانك يطراك كل نجر كله موصف صفات الكمال بما هو لهنبه اني كنت من الظالمين اني دم نفسي نبدلكمنا لا دغا اغالتكون دكاما باريا بما هو اظهار العجز والمسكنه كما قال جل وعلا قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نبي لا يناسب نبي لا موسى هنا قتل هنا أقدم على قتلي القبطي خبازي فرعون. نعم فاستجبنا على وعديتنا وطيرين أبيت الشتاء زدنا على شوف من ما يقرر دوما يتم بتول الله أنك لما أنك درس لها أم بملائكة وجبة طعام ودى الله يتهد رجل أنصاره طواتنا ما طاو صراو بي يجزي ما طاو نبرو من هون يتامك دمس الله يتافن دمس الله يا ربي يا عبدك الصالح يونس الذي كان يرفع له كل يوم عمل صالح مقبول أين أين بلو ملائكة وجارة الله يدنا له كواس أو كواس عصاون لا تكسر ولا تقرون ولا سيقى ولا تنتون تشك ما قدش ولا لا يا سنباري وكونا وسبحانه مركب دي قلب دون زاريه انتن سرطونا انجي مشاكتو انتن ارغول لتنا انجي آسان دي قلب دون مركب دي قلب دون هاي لن يعسان باري تألقنا بيوتا سبحان الله كما كنا بلاي هنا كونا يا إفالوس عندما سجد بس بوسانا انت سجد جالا عالي لار اين هكما ليا سايات شون الله وستدات شون سبحان الله. نعم يعني فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطن لا يبعثون الذي بيقولوا بتشنك كذي بسلامك الله انك استوسكوا بتشنك يرسل تعرف الى الشد ايش في الرخاء. نعم احفظ الله حفظ. نعم فاستجبنا ونجينا من الغم كتشنك اسمه غم غم ما لا ما يغم مي مولا يقول تشنك غم يبال تهزم كحمو يبال تعال غم ما لا حمو ده لم يمطون حزن لبالفون غم له لتوم غم اشد الحزن. ثم أنزل من بعد الغم فأصابهم غما بغم ثم أنزل من بعد الغم أمنة نعاسا يغم يستر ومنه شعر الغم ومنه الغمام لأن يستر ومن شعر الغم الذي يغم يستر وجه. نعم ومنه قول نوح لقومه ثم لا يكون عليكم أمركم غمة. نعم فاستجبنا ونجينا الغم وكذلك ننجي المؤمنين مؤمنون عند الزيو كتنك كذا اهندو اكاد الرقو الناس من اللي تعجوا لنا. ثم قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا وذكر زكريا وقرئ زكريا بالكسر زكريا في المد قراءتان سبعيتان زكريا نموسى إلى الله جل وعلا والد يحيى وزكريا إذ نادى ربه قطع ومسطع ربه كذي من بلو ربي قطع يوي لا تذرني فردا وارث على الباب وراش على الباب الشنيان التل بان بكذي بكبره كزا وموتو تاريكو منو بكبر من جومي دارك التاركي وأنت خير الوارث تادا وراش ستأينو ونرثه ما يقول ويأتينا فردا لتبار والفرد المنفرد أي الذي لا وارث له ولذلك فسر قوله تعالى لم يرث ولم يولد لم يرث ولم يولد. فاستجبنا له عائشة علنا وهبنا له يحيى الجبان إلى سموته صالح عابد نكي تكي هنا حنان عابد هنا فسلمنا وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة مستون استكاكل للاس إلى الله جل وعلا قيل إنها كانت لسنة ملاسة نبرة ملاسة نبرة دعا ما شيء ما استكاكل ونقر إلا سيتم استكاكلتش لجم ستتعجى وغست إرجينا وصلنا زوجة إنهم كانوا إنهم قيل أنبياء سياقوا كالنسوق أرسلوا إنه أي الأنباء المذكور في هذه السورة أو إنهم يعني زكريا وأهل بيته كانوا نبصار في سلطة بمر كان مكان قادش تأكل النبل ويدوننا رغبا ورحبا رحمة الله كجيل من النبل عذابات فرتوا إلى من وكانوا نكاشين نكونون قلنا يتنا نسولين نبر إبقى إيش هذا والله على وكذلك ننجي المؤمن يبقى بشرط قوله